الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لم يبقى لنا إلا القليل من إتمام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فنتم تقريبا يبقى لنا موضوعين أو ثلاث لنتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ندخل في الفقه كما قلنا، ندخل في باب سجود السهو أول ما ندخل فيه. نتم حديثنا الوفود والدعاة العمال. كان العرب ينتظرون نتيجة الصراع القائم بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون بأن الباطل لا يمكن أن يسيطر على المسجد الحرام بالقوة والفتح، ولم تكن قصة أصحاب الفيل عنهم ببعيدة. فلما أكرم الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدخاله في المسجد الحرام وبتسليطه على كفار مكة، لم يبقى عندهم أدنى شك في كونه رسولا حقا، فبدأت القبائل العربية تتوافد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينا بعد حين، تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتقر بطاعته. أخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وخلال فترة قصيرة اتسعت رقعة الدولة الإسلامية من ساحل البحر الأحمر إلى ساحل الخليج العربي، ومن مناطق جنوب الأردن ومشارف الشام إلى اليمن وعمان. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم أمور هذه البلاد الشاسعة، فيرسل الدعاة وينصب الولاة ويبعث جباة الصدقات ويوفر ما يحتاج إليه نظام العباد والبلاد من القضاة والعمال، وسنمر بشيء من كل ذلك حسب المقام قريب إن شاء الله. شبه الجزيرة العربية دانت للنبي عليه الصلاة والسلام، وسنرى بأن هذا الدين لم يأتي ليبقى علاقة بين الإنسان وربه فقط. سنلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دولة في المدينة المنورة ويقيم دولة الإسلام في مكة، ثم أي منطقة يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويجعل عليها واليا وعاملا له يسير بالنظام الإسلامي ووفق شريعة الله تبارك وتعالى. فهذا الدين من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين لم يأتي ليبقى مجرد صلاة في المسجد أو صوم أو زكاة بينك وبين الله تبارك وتعالى، بل جاء هذا الدين ليكون محكمة إسلامية، ليكون فيها قاضي مسلم، ليكون فيها اقتصاد إسلامي، ليكون فيها سياسة إسلامية. جاء هذا الدين بهذا الشكل لتقام دولة باسم تعاليم دين الله تبارك وتعالى. هذه الدولة يحكمها الكتاب والسنة، وكاين باب الاجتهاد، باب الاجتهاد الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، هذه للقضايا الجديدة التي تستحدث في الأمة. إذا كانت قضية جديدة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يسأل واحد يقول لك أنتم حبيت تطبقوا الإسلام في هذا الزمان، لكن الزمان تغير وجد أحداث جديدة، نقول له إحنا عندنا في الشريعة الكتاب والسنة وعندنا ما يسمى بباب الاجتهاد، عندنا الإجماع، عندنا القياس، عندنا المصالح المرسلة، وعندنا مذهب سد الذرائع، وعندنا مذهب الاستصحاب، وعندنا هذه كلها داخلة في الشريعة. فلو تأتي قضية جديدة ليس لنا فيها نص من الكتاب أو السنة، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل العلماء؟ قضية جديدة استحدثت، ما عندهمش عليها آية ولا حديث، ماذا يفعلون؟ يجتمع علماء الأمة، يجتمع علماء الأمة فيقررون هل هذه المسألة، هل هذه المسألة تجوز أم لا تجوز. الإجماع ما هو؟ هو اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، اتفاق المجتهدين يعني كبار علماء الأمة الإسلامية يجتمعون فيقررون هل المسألة تجوز أم لا تجوز، هل هي حلال أم حرام، حد الجحال قضية جديدة فيجتهدون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإجماع، لأن الله عز وجل قال في كتابه، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. سبيل المؤمنين هو الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. والدليل على الإجماع الأمة بأنه جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. أمة الإسلام لا يمكن أن تجتمع على خطأ، فإذا كانت الأمة هم العلماء يستحيل أن يجتمعوا على خطأ، كل علماء يجتمع، فإذا اجتمع العلماء على قضية فعرب أنها تجوز، إذا قالوا تجوز إذا قالوا ما تجوز ما تجوز. طيب حالهم لا يجتهدون من فراغ، هم يعرفوا بأن الشريعة جاءت لتحفظ المصالح وتدفع المفاسد، الشريعة جاءت من هذا الشيء، الشريعة جاءت تحفظ الضروريات، تحفظ الدين، النفس، المال، العقل، العرض. إذا شافوا المسألة الجديدة تضر بالدين أو تضر بالعقل أو تضر بالنفس أو تضر بالمال أو تضر بالشرف والعرض يقولوا حرام. وإذا لقوا المسألة الجديدة لا تضر لا بعقل ولا بدين ولا بنفس ولا بمال ولا بعرض يقولوا جيد. فهم لا يجتهدون من فراغ، عندهم قواعد الإسلام العامة هي اللي تخليهم كيف يجتهد. أحيانا يستعملون القياس ليجيزوا مسألة أو يحرمونها، هم مجتمعين علماء مجتمعين لكن يستعملوا القياس، كاجتماعهم مثلا في مكة المكرمة في 1984 اجتمعوا على أن المخدرات والدخان والشمة والقات، القات واحد الحشيشة يمضغوها في اليمن وتسكر سكر شوية، قالوا هذه كلها حرام. كيف قاسوها؟ قاسوها داروا قياس المخدرات على الخمر، قالوا الخمر يسكر والمخدرات تسكر، فعلة التحريم الموجودة في الخمر موجودة في المخدرات. والقياس وش هو؟ هو إلحاق أمر بأمر الآخر لاشتراكهما في العلة، إلحاق أمر بأمر آخر لاشتراكهما في العلة. عندهم علة واحدة، الخمر يسكر حرام، المخدرات تسكر، نتيجة حرام أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، والآية واضحة، الآية واضحة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالعلماء قد يستعملون، وهم يجمعون قد يستعملون القياس، والنبي استعمل القياس، النبي استعمل القياس. جاءتهم امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قالها لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فحق دين الله أحق بالقضاء. النبي هنا استعمل قياس، قاسلها، قاسلها الحج تاع باباها على الدين، هي قتل بابا مات وما حج، ما حج عليه. قالها لو كان بابا كان عليه ديون ورحت قضيتي له الدين تاعو ينفعه ذلك؟ قالت له نعم ينفعه ما دام قضيت له الدين وهذاك هو خلاص قضيت له الدين. قالها فدين الله أحق بالقضاء، الحج اللي ما زال في رقبة باباك دين، دين عليه، إذا كنت قادرة، إذا مش قادرة خلاص، إذا قادرة تقضي ويجوز لك. فالنبي استعمل القياس، وإذا كان العلماء يستعملون القياس، استعملوا قياس المخدرات على الخمر، واستعملوا قياس القات على الخمر، وقالوا في الدخان، الدخان قالوا ويحل لكم الطيبات ويحرم الخبائث، استدلوا بدليل، رغم الدخان ما كانش موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا عندنا حديث ايش يقول؟ يقول لا ضرر ولا ضرار. حديث يقول لا كل حد الضرر لا ضرر ولا ضرار. فاستعملوا الآية ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، واستعملوا نص الحديث لا ضرر ولا ضرار. فقالوا بأن الدخان ما دام ثبت بأن الدخان يضر الجسم قالوا بالتحريم. قضية الإنسان يتركه ما يتركوش قضية إيمان. واحد عنده إيمان يتركه، واحد ضعيف الإيمان لازم يقوي إيمانه باش يقدر يترك الدخان ولا الشم ولا الأمور. المهم معناتها الشريعة عندنا احنا القياس، عندنا الإجماع، عندنا القياس، عندنا المصالح المرسلة. مصالح المرسلة، مصالح المرسلة وش هي؟ قضية ممكن في المجتمع جديدة. مصلحة المرسلة هي المصلحة التي لا دليل عليها من نص أو إجماع، ما كان لا آية لا حديث لا إجماع، بناء على مصلحة، بناء على تحقيق مصلحة لا دليل على اعتبارها ولا دليل على إلغائها. حاجة تحققنا مصلحة صار معنا حتى دليل يقولنا بالإحلاء بديروها، صار ما كاش دليل يقولنا بديروها. لا دليل على اعتبار ولا على حق حاجة. نجيبوا مثال، نجيبوا مثال، قانون المرور. قانون المرور يجب احترامه، والمخالف لقانون المرور عاصي. لأنه علاش؟ لأن قانون المرور هل هناك هل يحقق مصلحة للناس أم لا يحقق؟ يحقق مصلحة، لأنه يحمي الناس. قانون المرور يحمي الناس، يحمي الناس. ما يقدرش واحد يقول لك، يجي دوك يقول لك قانون المرور ماشي ما كان لا في الكتاب لا في السنة، أنا ما نلتزمش به، غير إذا كان الشرطي قدامي باش ما يعطينيش بروسيد نلتزم به. ما يقدرش واحد يقول الكلام هذا، يقول قانون المرور ما كان لا في القرآن لا في السنة، ما نطبقوش هذا، ماشي إجماع، ما فيش إجماع. نقولوا له لا لا، قانون المرور دخلوه العلماء في باب المصالح المرسلة. المصالح المرسلة شرع. كيفاش؟ هل قانون المرور فيه مصلحة الأمة؟ فيه. هل كاين دليل يقول طبقوا قانون المرور؟ ما كاش دليل يقول نطبقوا قانون المرور، ما كاش آية ولا حديث يقول لك التزم بقانون المرور. بصح هل كاين آية ولا حديث تقول ما تلتزمش بقانون المرور؟ ما كاش، ما كان لا دليل دير لا دليل ما ديرش. بصح تحقق مصلحة للمجتمع، هذه هي اللي تسمى في الشريعة المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة يجب الالتزام بها. ما يجيش واحد قدام دوك ماشي فاهم يقول ماشي مكتوبه في الكتاب والسنه ما نطبقهاش، نحرق الفيروج، نحرق لالين جون، تعرضت حياه الناس للخطر. هذه مصلحه والعلماء اعتبروها مصلحه وانتهى الامر. معناتها كل حاجه جديده تقدر تجي في المجتمع وتكون فيها فائده لكاع المجتمع، ما فيهاش ضرر، ومع ان حتى دليل يقول ديروها ما ديروهاش، تولي لازم الالتزام بها. اذا خرجت كقانون، مش هذا قانون وضعي، اسمه قانون وضعي، بصح يجوز الالتزام به، ما فيش حرج، هذا ما فيش حرج. لكن العلماء اشترطوا ثلاث شروط في المصلحه. قالك المصلحه لابد اولا ان تكون مصلحه عامه وليست خاصه، ينتفع بها كاع المجتمع، ينتفع بها شخص. ما يجيش واحد مثلا يدير لك منويزي، يدير تحت الباطي ما يقول لك هذه مصلحة نخدم لكم الإمام، يقول له لا لا، المصلحة تاعك تضرنا كاع، لازم مصلحة تكون عامة. الأمر الثاني ألا تخالف مقاصد الشريعة، المصلحة هذه ما لازمش تخالف مقاصد الشريعة، ولا تخالف دليل من الكتاب والسنة ولا الإجماع، وتكون مصلحة متحققة غير متوهمة. تكون مصلحة كاع الناس يتفقوا بالمصلحة، شايفينها ماشي واحد شايف مصلحة قال ماشي مصلحة، لازم يعمل تفكير بالمصلحة. لو كان واحد يجي يقول لنا في هذا الزمان مثلا يقول لنا احنا كنا نبيعوا الخمر، احنا عندنا بزاف العنب، لو كان نعصروا العنب ونبيعوه لاوروبا نجيبوا بزاف الدبيس، هل هذه مصلحة؟ هذه ليست مصلحة. وعلاش؟ لان عندنا دليل يلغيها، عندنا دليل من الكتاب والسنة يلغيوها. هذه ما يقدرش واحد يقول كان نرفع الاقتصاد الوطني نبيع الخمر اوروبا، قال ماشي لكم اوروبا، نقولوا له لا لا، نقولوا لان كاين دليل من القران ودليل من السنه كلاهما تحرمان الخمر، لقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عامل الشيطان فاجتنبوه، والحديث كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام. عندنا الدليل من الكتاب والسنه بانه حرام. احنا قلنا المصلحه ما كاش دليل يلغيها، لكن هذه المساله فيها دليل يلغيها، لكن لازم يسلف. فمن هنا نلاحظ بأن هذا الدين، نلاحظ هنا في الوفود والدعاة والعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبعث الولاة وبدأ يبعث العمال وبدأ يجمع الزكاة وبدأ ينظم حياة الناس الاجتماعية وفق تعاليم الإسلام. فهذا الإسلام جاء في البداية، جاء دعوة، ثم بعد الدعوة لما يتمكن الدين يقيم الدولة التي تلتزم بالكتاب والسنة. ولذلك الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. الإسلام باللغة الفرنسية يقولوا سيت ان مود دو في، منهج حياة. ماشي الإسلام ماشي مسجد. الإسلام ماشي تسبيح وتهليل وصلاة بينك وبين الله عز وجل. الإسلام جاء ينظم حياة الناس، حياة الناس اجتماعية، أخلاقية، تربوية، اقتصادية، سياسية، فكرية، ينظمها كاع. في كل مسألة هناك صبغة الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والوفود التي توافدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عددها عن 70 وفد حسب ما ذكره عامة أهل السير. وقد حاول بعض أهل العلم استقصاء هذه الوفود سواء ثبتت الرواية بها أم لم تثبت، فأبلغها قريب من 100 الوفود جت كل مضرب يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في الإسلام. وكانت الوفادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد بدت قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة الناس كانوا يروحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في الإسلام، وقد توافد إليه بعض في أوائل سنوات الهجرة، بل قد جاءه بعض الوفود قبل الهجرة. إلا أن الوفادة العامة، الوفود التي كانت تجي بزاف في صورة متوالية مستمرة، إنما وقعت بعد الفتح في السنة التاسعة، وقد امتدت إلى السنة العاشرة بل وإلى ما بعدها. ولذلك سميت السنة التاسعة بسنة الوفود. الوفود تجي كل من ضرب يجوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام. ومعظم هذه الوفود كان أعضاؤها سادات القبائل، يعني السادة على القبائل هم اللي يجي، ورؤسائها ورجال من أهل الحل والعقل، يعني الناس اللي يسيروا القبائل هم اللي كانوا يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم. وربما أحيانا جاء الرجل لوحده ومعه رهط صغير، يعني مجموعة صغيرة. أما الغرض المطلوب من الوفادة، هذه الوفود اللي كانت تجي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يختلف من وفد إلى وفد. فمنهم من جاء يريد رد السبايا والمأخوذين، منهم من جاء يدي ليوقع أسرع عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في وفد هوازن. وفد هوازن وتميم أسلموا، فالنبي قلنا رجع لهم الأثر التحرق، رجع لهم السبايا، رجع لهم كل ما دام دخلوا في الإسلام. ومنهم من جاء يريد الأمان، كاين اللي جاء يطلب الأمان، قال أنا ما قاتلكمش أعطوني الأمان، خلاص ما قاتلكمش، كعكرمة وصفوان وغيره. ومنهم من جاء يفاخر ويباهي أو يجادل ويناظر، كاين اللي جاء يتفاخر وكاين اللي جاء يجادل ويتناقش مع النبي. ومنهم من جاء يطلب رد الجيش الإسلامي كي لا يهجم على قومه، يعني منهم من جاء يتصالح مع النبي باش النبي ما يجيش يهجم عليهم. ومنهم من جاء يقر بالطاعة والجزية، كاين اللي جاء يعترف قال أنا خلاص أنا راني تحت الدولة المسلمة. ومنهم من جاء يبدي رغبته في الإسلام، ومنهم من جاء مسلما طائعا ممثلا لقومه يرغب في معرفة تعاليم الإسلام وأحكامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل هذه الوفود بما جبله الله عليه من البشاشة وكرمة الأخلاق فيجيزهم بما يرضيهم ويرغبهم في الإسلام ويعلمهم الإيمان والشرائع ليعلموا من وراءه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل هذه الوفود البشاشة تضحل وكرم الأخلاق، وهنا يبين أمر مهم جدا وهو في الدعوة، أقرب وسيلة إلى قلوب الناس، السلوكات الطيبة والقدوة الحسنة. أقرب شيء إلى قلوب الناس السلوكات الحسنة حينما نريد أن نرغبهم في هذا الدين أو ندعوهم إلى دين الإسلام، لا بد أن نعطيهم سلوكا طيبا. والناس يعني يتأثرون بلسان الحال أكثر مما يتأثرون بلسان المقال، ورب موقف واحد يغني عن 100 خطبة ومئة موعد. ناس أحيانا يشوفوا بشي موقف واحد يكفيهم، يشوفك أنت في التعامل تاعك ما تسرق ما تكذب، تتعامل بالأمان والصدق والأمانة، هذا الشيء راح يأثر فيهم أكثر من لو كنت بتحكي لهم ليل ونهار على الأمانة والصدق، ثم يشوفوك أنت يا باللي تأكل أموالهم بالباطل، ما حش حتعمل حاجة صدقك. ولذلك الإنسان يركز دائما على القدوة الحسنة. القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء أول بماذا تشهدون؟ بالسلوك، ثم تشهدون بالقول. لكن إذا خالف السلوك القول لا يكون هناك تأثير على الناس. إذا السلوك تاعك أنت معود قاع ثم تدعيهم الإسلام ما يسمع لك، ما يسمع لك شيء. خاصة الأعاجم هؤلاء إذا رأوا منك سلوك حسنا يتأثرون، صدق الحديث، أداء أمانة، الوفاء بالوعد، يعني الإخلاص، هذه الأمور مهمة جدا. إذا وجدوها في شخص يعني يكون قد أثر فيهم تأثيرا بليغا. هذا طبع البشر، الناس يحبوا يشوفوا كما نقولوا الوقائع، ما يحبوا يشوفوا الهدرة بالصرف. ولذلك كان أول ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أكتاف بطنه، أمعاء تعود تخرج، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال نعم، كنت آمر بالمعروف ولا آتي من ديروش، وأنهى عن المنكر وآتي. هذا سبب عذاب، يعني لأنه لم يكن قدوة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. يعني ذكر الإنسان يركز باش ما يكونش القول تاعه يخالف الفعل، أو الفعل تاعه يخالف القول تاعه، وإلا يعني ضعف تأثيره على الناس. وما هو مطلوب إنسان يكون كامل باش يبلغ، ما هو مطلوب يكون هو كامل باش يبلغ، لكن يحرص قدر الإمكان على ألا يخالف فعله قوله. يحرص اللي يحب يأثر في الناس لازم هذا، فإن كان العكس في التأثير يصبح صغير. كم اللي كنت تقول لوليدك، تقول له متى تقول لوليدك بالك تكيف فهم مش منيح، دخان دخان بجو بابه يتصح بابه ويحب ينصح في وليده، يقول له أنا رمي انضريت بيه صح ميت وليدك إلا شاف التكييف حياته قاع. صعيب باش تقنعه ما يتكيفش، صعيب بالبزاف. الابن نتاعك مثلا الاولى، البنت امها تشوفها تدخل تجيب معها ماشي مستوره تدخل في اي وقت، فصعيب باش البنت تقتنع بلي باش راهي بعد ذلك. لذلك القدوه الحسنه مهمه جدا، القدوه الحسنه تلعب دور كبير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي الوفود بالبشاشه وكرم الاخلاق، يرغبهم في الاسلام، يعلمهم الايمان والشرائع، ليعلم من وراءه. كانت هذه الوفود أعظم وصلة لإظهار الدين بين الأعراب في البوادي. هذه الوفود اللي جاتهم راح يبلغوا الدين في البوادي، يعني في الأرياف، مع تنوعها واختلاف أغراضها وإسلام المتوافدين ثم إسلام قومهم عاجل أو بعد فترة قصيرة. ولم يشد عن ذلك إلا البعض فقط، مثل بني حنيفة ومسيلمة الكذاب. وفيما يلي نذكر بعض الوفود المهمة، يعني تقريبا كاع الوفود اسلمت غير مسيلمة الكذاب والقبيله تاعو اليمامه منطقه تاعو، بني حنيفه ايضا هادو ما حبوش يقبلوا بالاسلام. وفد عبد القيس، نذكر بعض الوفود التي جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام. كانوا من سكان وفد عبد القيس، كانوا من سكان شرق الجزيرة العربية، ومن أول من أسلم خارج المدينة. فإن أول مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدهم بالبحرين. وقد توافد بنو عبد قيس مرتين، مرة في السنة الخامسة من الهجرة، ومرة في سنة الوفود سنة التاسعة. والوافدون في المرة الأولى كانوا 13 أو 14، فلما وصلوا المدينة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رموا بأنفسهم عن الركائب بباب المسجد وتبادروا إليه يسلمون عليه، وكان فيهم عبد الله بن عوف الأشد وكان أصغرهم سنا، فتخلف عند الركائب حتى أناخها وجمع المتاع وأخرج ثوبين أبيضين فلبسهما، ثم جاء هونا حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. عبد الله بن عوف الأشد، انظر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بصفتين، يعني هو الرجل جاء من بعيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله عز وجل بحال الرجل قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأدب. قالوا: عندك صفتين؟ وسأل قال: هل هاتين الصفتين جبلت عليهما أم جبلني الله عليهما؟ قال النبي: جبلك الله عليه، يعني الله عز وجل خد فيك الطبيعة هذه النحة، الحلم والأنات. الأنات هو عدم الاستعجال، ما يستعجلش، يدير الأمور خطوة بخطوة، لأن العكس نتاع الأنات هو الاستعجال، الاستعجال ماشي، لأن الذي يستعجل كما قال أهل العلم: استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، استعجل حاجة قبل وقتها تحرم منه. كل واحد يحب ياكل عنب هو مازال قارص، يقطف ويرمي ما ياكلوش، لأن قبل وقت كل حاجة تحب تديها قبل الوقت ما تنتفعش بها. إذا كان الإنسان يخلي لكل وقت لكل شيء أوانه، صفة هذه بالذات أنات. والحلم، الحلم وهو العفو والتجاوز، تتجاوز على الشخص وتعفو عليه وتسمح. قالوا: الصفتين يحبهما الله فيه، وإذا كان هذين من الصفتين المسلم منيح تكون فيه، منيح ما يكونش ما يستعجلش الأمور، يتثبت من الأمر ويتيقن من الأمر. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يتكلمش في حاجة ما عندوش فيها اليقين، يتكلم في اليقين، كقوله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. في الحروب كانت بعض المنافقين يجيهم خبر ينشروه فيزلزلون الصفوف ويشتتون الشمس، فالمولى أمرهم قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه ولو ردوه إلى الرسول، يعني إلى القيادة وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فترجع الخبر، ترجعوا للقائد والقائد يشوف هل الخبر يخرج ولا ما يخرجش، هل يخبر به ولا ما يخبرش. أحيانا خبر ربما تخفيه تقولوش خشية من أن تزلزل الصف، وأحيانا خبر ربما يكون مفرح تقولوا باش الناس تشجعهم، لكن هذا القائد هو الذي يعلم. أنت جيك الخبر لا تنشره. ذلك قال تبارك وتعالى: إذا جاء يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني الإنسان دائما يتيقن، يبني على اليقين، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن والشك لا يغني من الحق شيئا. ومن اعتاد أنه يتعامل بالظن سيخطئ كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل وصوله من المدينة: سيطلع عليكم ركب هم خير أهل المشرق لم يكرهوا على الإسلام، قد أنضوا الركائب وأفنوا الزاد، اللهم اغفر لعبد قيس فلما جاءوا قال: مرحبا بكم، غير خزايا ولا ندام. النبي قبل ما يجوا خبر حال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي النبوءات. النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي امتاز بها أنه ينبئ عن المستقبل وينبئ عن شيء أو جاي بمشيئته أو جاي، كإخباره عن الحسن بن علي أن هذا الشاب هذا الصبي سيصلح بين طائفتين كبيرتين. الحسن بن علي، النبي صلى الله عليه وسلم كان مازال صغير، قال: هذا الشاب هذا سيصلح بين طائفتين كبيرتين. جت الفتنة، هو الذي أصلح ما بين يعني معاوية والذي كانوا خلاف معاوية، بين معاوية ومن يخالفه، هو الذي أصلح بينهم وحبس المعركة وأعطى الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، لم يريد أن ينازع. وسألوه عن أمر عن أمر فصل يعملون به. قبائل اللي كانت تجي كانت حاب تفهم الإسلام ويخبرون به من وراءه لأنهم سيبلغون، يحبوا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين حتى يبلغوه لغيره. فأمرهم بأربع النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ولم يكن بعد قد فرض الحج، لذلك ما أمرهم بالحج. ونهاهم عما يسكر من الأشربة، وكانوا يكثرون من شرب الخمر. ونهاهم أيضا عن الأواني التي كانوا يتنبذون فيها، يشربون النبيذ فيها. هؤلاء شوف النبي صلى الله عليه وسلم ركز على التوحيد، ركز على الأركان، وركز أيضا على المنهيات والمحرمات كبائر الذنوب، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان لما ندعو واحد للإسلام لابد أن نفهمه التوحيد، ثم نعرج على الأركان، نفهمه توحيد الله عز وجل، كيف يوحد الله عز وجل ويعبد الله عز وجل دون سواه، يعتقد بأن الله عز وجل المدبر الخالق النافع الضار والذي نتقرب إليه بالعبادات والطاعات، ونسجد له ونركع له ونذبح له القرابين ونستغيث به، وهو الذي يحلل ويحرم. فهم الناس توحيد الله عز وجل، ثم بعد ذلك نفهمهم أركان أركان الإسلام، ثم نعرج على كبائر الذنوب باش يجتنبونها حتى يصلح إسلامهم، حتى الإسلام يكون صالح. أما الوفادة الثانية كان فيها 40 رجلا، مرة الأولى جاءوا 15، مرة الثانية جاءوا 40. وكان أحدهما الجارود بن العلاء العبدي كان نصرانيا فأسلم وحصل إسلامه. وفد بني أسد بن خزيمة قدم 10 منهم في أول سنة 9، ورسول صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه فسلموا، وكان متكلمهم يا رسول الله، وقال متكلمهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهدنا أن الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، وجئناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبعث إلينا بعثا، فأسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، ونحن لمن ورائنا سلم، فأنزل الله: يمنون عليك أن أسلموا، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فحالهم جو يمنوا، قال احنا ما قاتلناك وأسلمنا بالخاف، فبين لهم أن دخولهم في الإسلام رحمة بهم وهبة من الله لهم. فماشي كاين اللي يظن اللي كيدخل في الإسلام هو يرفع الإسلام، لا، الإسلام هو اللي يرفع. أنت كيدخل الإسلام، الإسلام يرفعك، ترتفع قيمتك، تبلا إسلام والو، ماشي كيدخل الإسلام أحد مزية في الإسلام. أنت كيدخل في الإسلام ربها ورحمك وراهو راهي مزية كبيرة أن هداك الله عز وجل، يعني فرحة كبيرة ليك، ماشي ترى حد يدير الخير في الإسلام. وذاك الإنسان إذا أسلم لازم يحس بحب اللي يشغل كل الليل. ولذلك ملك الغساسين لما جاء إلى عمر الخطاب مسلما وأدخل تقريبا 3000 من القبيلة تاعو اللي كان يحكم فيها والعشرة دخلهم كاع في الإسلام معاه، فلما كان يطوف بالكعبة داس على إزاره رجل من العامة فضربه فلطمه فخشم وجهه، يعني ضرب. قالوا كيفاش انت من العابد تعفس على الوسم تاعي؟ فشكى الرجل من العامة، شكى مالك الغساسنة الذي أسلم، شكاه إلى عمر. فقال له عمر ناداله، قال له واش حصل؟ قال له رجل من العامة يدوس على إزاري فضربته وخشمت وجهه. قالها بالشعر. قالوا أما وإنك قد اعترفت بلي صح ضربته، فإما أن تسترضيه وإما أن يقتص منك. قالوا يا إما ترضيه سيكي باش تقنعوا بلي يسمح لك ولا ولاد ولا يخلفها لك. قال أتسوي بين ملك ورجل من العامة؟ ظننت أن مقامي يرتفع. قال نعم ملك انت في الإسلام زد كثر نولي كنت مالك على 3000 ولا 4000 ولا 10 بدك نولي كثر خير. قال الإسلام يهبط فيا. قال له دع عنك ذلك فإن الإسلام قد سوى بينكم. قال له هضره هذه ما تنفعش انت وهذاك كيف أمام الشرع كيف كش. فقال أمهلوني 3 أيام أعطوني 3 أيام وفكر لأن عمر قال له يا إما يخلف لك يا إما تسترضي هذا بالرأس. فهرب فر إلى النصارى وارتد عن دين الله. هذا الملك هرب ما عاودش ولا الإسلام لأن عم بالو الإسلام يخليه يعطي له فرصة يكون يدير واش يحب. فالإسلام يسوي بين الناس أمام القضاء الإسلامي أمام عدالة الإسلام الناس كيف ما كان لا ملك ولا رجل من العامة ما كان لا حاكم لا محكوم لكن لا حق لنا الكل سوا. ذلك الله عز وجل قال يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. سورة الحجرات. وسألوه عما كانوا يفعلونه في الجاهلية. كل وفد راه يجي يريد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الإنسان لما يسلم وإذا أراد أن يصلح إسلامه ويستقيم أمره لابد أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى. شوف كل وفد يسأل سؤال ويجاوبه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من العيافة. والعيافة هي زجر الطير والكهانة وضرب الحصباء فنهاهم عن ذلك. ومعلوم أن المصادفة مستحيلة المعرفة وكل هذه الأعمال من التخرص على الغيب. يعني كان يفعلون أشياء كالكهانة يعني نوع من السحر وكانوا يزجرون الطير يعني يمنوا بأمور هذا التطير أمور هذه كان يمنوا بها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وأنها من أمور الجاهلية. هذه الأمور من أمور الجاهلية كما كاين الناس دوك يروحوا العرافين ويروحوا الزانيين ويسألها كذا وحدة تلعب لهم الكارطة وحدة تقول له اتصال كذا وزوجك وطلقك وحدة كل وحدة نجيبوا لك الولد وحدة كل وحدة كيفاش يكون. وفد تجيب فرع من قبيلة كندر. وقد جاء هؤلاء بصدقات قومهم مما فضل عن فقرائهم فسر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم مثواه. وقال أبو بكر رضي الله عنه ما قدم علينا وفد العرب مثل هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الهدي بيد الله ومن أراد به خيرا شرح صدره للإسلام. إن الهدى بيد الله ومن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونه ثم أرادوا الرجوع فأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل ما كان يجيز به الوفود. وسألهم هل بقي منهم أحد؟ قالوا غلام خلفناه في رحالنا هو أحدثنا سنة. فقال أرسلوه. أقبل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حاجتهم فقضيت حاجتهم فقضي حاجتي. قال وما حدثك؟ قال تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناية في قلبي. فدعا له بذلك وأمر له بمثل جائزة أصحابه فكان أقنع الناس وثبت في الردة على الإسلام ووعظ قومه فثبتوا عليه. يعني هذا شاب يعني جاء متأخرا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويغنيه في قلبه فدعا له بذلك. ولما جت حروب الردة هاد الناس ثبتوا لأن كان كي جت حروب الردة كان يثبتوا كان ما ثبتوش لأن كان مجموعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد بزاف الناس عن الدين. منهم من يتبعون مسيلم الكذاب ومنهم من يتبعون سجاع ومنهم من يتبعون بعض المرتدين ومنهم من يتركون دفع الزكاة. يقال كنا ندفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستغفر لنا أما وإن النبي قد توفى فمن يقوم مقامه فلا ندفع الزكاة. فقاتلهم أبو بكر الصديق عن ذلك. وفد بني فزارة. جاء هذا الوفد بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. جاءوا في بضعة عشر رجل مقرين بالإسلام وهم مستنون. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بلادهم فشكوا جدبها، يعني سألهم النبي عن أحوالي، قالوا رأيك عن القحط ولما هو ينبت، وقالوا فادعوا الله لنا ربك يغيثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. فقال سبحان الله ويلك هذا، أنا أشفع إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الحديث. ثم صعد المنبر ودعا الله حتى أغاثهم بالمطر الغزير والرحمة التامة. هم طلبوا أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أساءوا ناس حديث الإسلام، طلبوا أشياء لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليشفع لنا ربك إليك. هذا الغرض. فقال سبحان الله ويلك هذا، أنا أشفع إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو. بين لهم بأن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال، وهو الذي يمن على عباده، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليهم بشيء، وإنما كل المن من عند الله تبارك، وكل الفضل من الله تبارك وتعالى. ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأغاثهم بالمطر الغزير والرحمة التامة. وفد نجران، نجران يعني منطقة كبيرة جاية في حدود اليمن، وطولها مسيرة يوم للسريع. كانت فيها 73 قرية، فيها 20,100,000 مقاتل، 20,000 مقاتل كلهم على دين النصارى. هذا وفد نجران، كانوا نصارى وفد نجران. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسقفهم اللي كانوا يسيروا فيهم النصارى يدعوهم للإسلام، ولما قرأ الكتاب فزع واستشار خاصتهم ثم عامتهم، فاستقر رأيهم على إرسال وفد يعالج القضية. فأرسل وفد يتكون من 60 رجلا، هما قلنا 120,000 مقاتل، بعتوا 60 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لبسوا حللا من حبرة يجرونها، وأردية من حرير، وخواتيم من ذهب. فلم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بلباس تاع التكبر، ولباس تاع التعالي، ولباس تاع واحد يريد يقول ما عندك والو، احنا عندنا كلش. فلم يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليهم بعض كبار الصحابة أن يغيروا لباسهم ويضعوا خواتيمهم، ففعل. فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نحو حوايجكم هذيك تاع الأباها نتاع التكبر، لبسة تاع التكبر نحوها، جرحوا بلبسة عادية نكلموك. فدعاهم للإسلام فأبوا، وقالوا كنا مسلمين قبلكم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعكم عن الإسلام ثلاث. قالوا احنا كنا مسلمين. قالوا مدلت حوايج تخليكم مراكش ما كنتوش مسلمين، عبادتكم الصليب، أكلكم لحم الخنزير، لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. قالوا الدليل من كنتوش مسلمين عندكم ثلاث أمور، أنكم تعبدون الصليب من دون الله. والعجيب في النصارى هم الصليب وش يعتقدوا فيه؟ يعتقدوا بأن عيسى صلب، يعتقدوا بأن عيسى صلب، ويعتقدوا بأنه قتل. النصارى الله عز وجل يقول في كتابه وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه له بل رفعه الله إليه. هي أفصح الوسيلة اللي قتلوا بها الرومان، الوسيلة اللي قتلوا بها عيسى، يفرض هذه الوسيلة تكون مكروهة من النصارى، لأنهم صلبوه يعني ربطوه وصمروه وقتلوه، مفروض الوسيلة هذه تكون مكروهة. هما هذه الوسيلة يعبدوا يديروها ودائما يواسوها يتعبدوا بها، وهذا شيء غريب. المفروض أنت الوسيلة اللي قتل بها أحب الناس إليك، تحب تتفكرها وتحب تبجلها وتعطيها قيمة، هذه الحاجة ما تعطيهاش قيمة. لكن هم مدام يفترون الكذب ودينهم دين خرافة، تجدهم يعني يعبدون الصليب من دون الله تبارك وتعالى، الابن والأب وروح القدس. وقال لهم وأكلكم لحم الخنزير وزعمكم أن لله ولدا، يعني راجع لهم للشرك، راهم في الشرك انهم دخلوا لله تبارك وتعالى شريكا، وزيدهم ياكلوا لحم الخنزير. قالوا فمن مثل عيسى خلق من غير اب؟ شكون اللي كيما عيسى خلق من غير اب؟ فانزل الله في ذلك ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وما كيما لم يخلق من واحد ما خلق كيما عيسى، عم بالهم باللي هو يعطيه احقيه ان يكون اله من دون الله، ان حالته خاصه. فجاب لهم خلقه ادم عليه السلام، لم يخلق من أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم، أقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نجعل لعنة الله على الكذب. فتلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم للمباهلة وطلبوا منه فرصة واستشاروا فيما بينهم، وقالوا إن كان نبيا ولا أعمى ليبقى منا شعر ولا ظفر إلا هلك. فرضوا بإعطاء الجزية وهي 1000 حلة في صفر وألف حلة في رجب مع كل حلة أوقية، وجعل لهم الذمة والأمان والحرية في الدين. ثم قالوا أرسل معنا رجلا أمينا، أرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح فسمي بأمين هذه الأمين. وفي عودته من نجران أسلم 2 منهم، ثم بدأ الإسلام يفشو فيهم حتى أسلم جمع منهم. يعني هؤلاء محبوش يدخلوا في الإسلام، فقابلوا بأن يدفعوا الجزية، يدفعوا الجزية للمسلمين، وللمسلمين أن يدعوا إلى الإسلام في منطقة نجران كما يريد. ومن بعد كده يدخلوا في الإسلام بالعقل حتى يدخلوا في الإسلام. هؤلاء نصارى نجران، نصارى نجران. وفد أهل الطائف سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف بعد غزوة حنين، ثم تركهم في أماكنهم ورجع. فلما رجع تبع أثره عروة بن سعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل المدينة فأسلم. ثم رجع ودعا قوم الإسلام كان أحب إليه من أبكاره، وظن أنهم يطيعونه فرموه بالنبل من كل جانب حتى قتلوه. ثم أتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، فبعثوا عبد يليل بن عمرو معه 5 آخرون من أشرافهم، وذلك في رمضان سنة 9 للهجرة. فلما قدموا المدينة ضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم للإسلام وهم لا يسلمون، حتى طلبوا أن يسمح لهم بالزنا وشرب الخمر وأكل الربا. هذو طائفة من أهل الطائف، يعني راحوا وفد تاع 6 ولا راح النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما 5 أيام هو يدعيهم يفهموا في الإسلام، ما حبش يدخلوا في الإسلام. في الأخير طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا في الإسلام بشرط. واش هو شرطهم؟ يأذن لهم في ارتكاب فاحشة الزنا، ويأذن لهم في شرب الخمر، ويأذن لهم في أكل الربا، ولا يهدم لهم اللات، ويعفيهم من الصلاة، ولا يحطم أصنامهم، يعني يبقوا على كيما كان، ثم يخلي لهم الأصنام، يديروا الفواحش، يشربوا الخمر. هذا هو كاين بعض الناس يعني تلقاه يبدا يشترط شروط باش زعما يلتزم ولا يشترط شروط ولا باش الإسلام، إما الإسلام تقبله بتمامه أو لا إسلام. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الدين هذا يعني كل متكامل، لا يقبل التجزئة، مش تجزئه تدي وش تحب وتخلي وش تحب. الله عز وجل قال لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قالوا اقترحت نازل هذا الدين دين الله لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه شوية. قال نقبل من الإسلام هذا وهذه معليش ومن بعد إن شاء الله وقت ما قدرنا. الدين ليس أنت مبلغ للدين، الدين ليس دينك لتنقص منه ما تشاء وتبقي منه ما تشاء، فهو دين الله عز وجل. أنت لست إلا مبلغ عن الله، تعرض الدين كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن يعني تخفي على الناس جزء من الدين حتى يسلم. قل هذه بلك ما تعجبهمش ما قولها لهمش، وهذه ما قولها لهمش بلك ما تعجبهمش، وهذه ما نديروها لهم فرسك. لا تسيش ترضي الناس، أنت تحاول أن ترضي الله، لأن الذي ينصر الدين هو الله، والذي يمكن الدين هو الله مش أنت. أنت عليك أن تعرض الدين كما أنزله الله تبارك وتعالى من غير زيادة ولا نقصان. أما انتشار الدين وتمكنه في الأرض فتلك هي فذلك من فضل الله تبارك وتعالى وليس من تدبيرك أنت. أنت لك وسيلة سبب فقط. علاش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطالبونه قال أنزل علينا ملكا من السماء وكذا وكذا وكذا، لماذا لما يستجيب له المولى تبارك وتعالى وأجابه المولى؟ أجاب النبي قال وما استجبناك لماذا؟ لأن سألها من قبل الأقوام لأنبيائهم وما استجابوا، ما استجابوا، يحبوا أسئلة التعجيز. ولا نؤمن لرقيك، ما لا نؤمن يعني تصعد إلى السماء ولازم نشوفوا كذا ولازم نشوفوا كذا، يبدأوا يطلبوا أشياء. ماشي قاعد ماشي باش يستجبوا، باش يعجزوك فقط. فالإنسان ما يبقاش يقول، يبدأ يقول إحنا إذا كان إسلام، إذا كان إسلام انت كذا لا بس، إذا كان إسلام لازم الشريعة ولازم دونها، لا لا ما ناش قادرين عليها ما ناش قادرين. بس الإسلام كما يتحبون تايا، إسلام أنزله الله عز وجل، فيه عقيدة فيه عبادة فيه شريعة، ولا يقبل التجزئة. يا إما تقبله كله يا إما راك تريد إسلام واحد آخر ماشي اللي أنزله الله، إنك تريد إسلاما آخر. ذاك المولى تبارك وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تقدرش أنت تقبل واش تحب من الدين وما تقبلش اللي ما تحبوش. أنت لست مختارا، أنت لابد أن تذعن، أنت تذعن وتسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. المسلم كي يدعى إلى الإسلام يقول سمعت وأطعنا، ما يقولش هذه ما نقبلها هذه ما نقبلوهاش وهذه ماشي وقتها وهذه، لا ليس له ذلك. لا أتكلم عن الذي يعصي، ليعصي حاجة واحدة أخرى. أنا أقول لك ليرفض حاجة من الدين يرفضها. أما اللي يعصي غلبة نفسه، لكن يقول أنا أعترف، يقول أنا أعترف لهذا هو الصواب، لكن غلبت لي نفسي إن شاء الله ربي يتوب علي، هذا هو معترف بالإسلام. نتكلم على واحد يرفض معلوم من الدين بالضرورة، يقول لك الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، ويقول لك الحكم هذا لا يليق بهذا الزمان، أو يقول لك كقول من قال أنه لا سياسة في الدين، أو كقول من قال أن الصوم حرية شخصية. هذا الكلام الذي هذا الكلام هو خطير، ولصاحبه بقوله هذا الكلام يعني يكون في خطر جسيم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، حبش يستجب لهم، وأخيرا رضخوا له وأسلموا واشترطوا أن يتولى هو بهدم اللات، وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا، فقبل ذلك. قالوا له شوف خلاص مع دخلنا قبله نلتزم بالإسلام، صح واش احنا اللات هذيك صنم تاع اللات ما نحطموش احنا، انت راح تهدم. فالنبي ما حب يدخل في التفصيلات مو خلاص، لأن العبرة بالمضامين، أنه يهدم الصنم لكي يهدمه هو ما محبوش يهدمه ماشي مشكلة، لكن النبي هدمه وقبلوا بأن يهدمه، هذا هو الأهم والمهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان تفصيلات بعض القضايا أحيانا يتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بالمضامين. كمثل صلح الحديبية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا من رسول من محمد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا إلى قريش، لكن يناقش فيه قالهم قالوا لو علمناك رسولا ما حاربناك. قالوا اكتب من محمد بن عبد الله، اكتب النجم من محمد رسول الله. فالنبي تجاوزها، هذه الشكليات تجاوزها. أحيانا إنسان شكليات إذا ما يفسدوش بمضمون الاتفاق إنسان قد يتجاوز، إذا الشكليات ما تفسدش مضمون الإسلام، وإذا كانت الشكليات لا تنقض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، بشرط الشكليات ما زالت تنقض نص من الكتاب والسنة والإجماع، وإلا حتى الشكليات عندها أهمية. يقولوا الشكليات نقولوا مثلا ما تقدرش أنت مثلا تكتب في مثلا تكتب عنوان كبير، والعنوان هذاك ما يكونش واضح بحيث اللي يقراه يفهم منه الإسلام وغير الإسلام. دي انت دولة دير دولة بعد دير العنوان دير عنوان عام تقول جيبوا مثال تقول الدولة الإسلامية الاشتراكية، الدولة الاشتراكية الإسلامية، تخلط الاشتراكية ودخل معها الإسلام. هذا هنا العنوان مشكلة اللي تخلط هنا في الهدر. هنا الاشتراكية ماهيش إسلام، الإسلام مش اشتراكية. قلش الدولة الإسلامية الاشتراكية، لأنها هنا تخطئ الشكل، هنا تدخل في مضمون الإسلام، هنا الشكل مهم جدا. أما من محمد بن عبد الله إلى قريش ماشي مشكل، ما ندخل ما نبغوش نذكروا بلا رسول ماشي مشكل، ما مش ممنين كان فصل. لكن كاين شي أشياء وين يكون الشكل مهم جدا، الشكل والمضمون عنده كلاهما عنده قيمة حقيقة. أن القواعد الفقهية العلماء استخلصوا قاعدة وش قالوا العبرة في الأحكام للمقاصد والمعاني لا للمباني والأشكال. عبرة في الأحكام للمقاصد والمعاني لا للأشكال والمباني. الشكل أحيانا ما عندوش قيمة تاع مقصد الشريعة، لكن الإنسان ما يركزش بزاف أحيانا عن الشكل إذا كان المقصد موجود. واحد يقول لك انت يقول لك انا يا لما وصل رمضان درت في بالي نويت بلي نصوم شهر كامل، درت في بالي هو ماهوش مطلوب كل ليله ينوي، هو كي صحر في الليل وفي الليل كي كان راح يرقد كان خمم غدوه بلي يكون صايم هذا خلاص هو النوى هذه النيه، مش بعد يقول انوي، لان تلفظ بالنيه غير مشروع. تلفظ بالنية قال أنوي أن أصوم هذا الشهر، لأن النية محلها القلب. أنت كيف في ذهنك وفي قلبك داير باللي راح تصوم شهر هذا؟ فالعبرة بالمقاصد، أنت القصد راهو في ذهنك والقصد راهو في قلبك، قصدت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس شهرا بتمامه. حتى لو لم تجدد النية كل نهار صح مدى في بالك تفكر اللي تصوم شهر كامل يكفي ذلك، فصيامك صحيح لأنك ناوي في كل ليلة تنوي في قلبك ولا تنطق بها، ماهوش مطلوب تنطق بها. وكان عثمان بن أبي العاص الثقفي أصغرهم سنا فكانوا يخلفونه في رحاله، فكان إذا رجعوا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه القرآن، وإذا رآه نائما استقرأ أبا بكر حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن وهو يكتب ذلك عن أصحابه. فلما أسلم أمره عليهم رسول الله لحرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم العلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عثمان بن أبي العاص الثقفي على قومه وإن كانوا أكبر منه سنا، علاش؟ سبقهم بالعلم. في الوقت اللي كانوا هما ما حبوش يسلموا هو كان يروح عند النبي يحفظ القرآن، ويروح عند أبي بكر الصديق يتعلم القرآن، ويروح يحفظ منه، حرص على الإسلام كثيرا. فأمره النبي على هذه على أهل الثقيف، أمره عليه فيتأمر على الناس أقرأهم القرآن وأعرفهم بدين الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين لازم يكون يوجه الناس يكون عالم بهذا الدين. ورجع الوفد إلى قومه فكتم عنهم إيمانا وخوفهم الحرب والقتال، وقالوا جئنا رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف ودان له الناس، فعرض علينا أمورا شديدة وذكروا ما تقدم من ترك الزنا والخمر والربا وألا يقاتلهم فأخذتهم النخوة واستعدوا للقتال يومين أو ثلاثة. ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب فقالوا للوفد ارجعوا فأعطوه ما سأل. فقال الوفد قضيناه وأسلمنا فأسلم ثقيف. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد والمغيرة بن شعب الثقفي إلى الطائف ليهدموا اللات فكسروها وهدموا بنيانها. دائما نقول هذه شعارات، الجاهلية، الأصنام شعارات الجاهلية التي تعبد من دون الله، لا يمكن تركها، ولذلك في السنوات الماضية لما في أفغانستان جماعة طالبان سيطرت كانوا عندهم أصنام كبيرة، أصنام قد هذا المسجد، أصنام متاع بودا ومتاع أصنام هذه متاع جهة آسيا، أصنام كبيرة. لما جوا يحطموها طالبان كانوا داروا دولة الإسلام، داروا يحطموها، كما حطم النبي صلى الله عليه وسلم أصنام هذه. العالم قاع، أمريكا، أوروبا قاع، بدوا قاع يعيطوا كيفاش تحطموا تراث البشرية. هذه تدخل كما نقولوا سماوه التراث تاع البشر، سما يبقى شغل كلي موزي باللي البشر واش عبدوا في التاريخ. بصح وما كاين شي ناس في هذيك منطقة آسيا، كاين ناس مازالت تعبد الأصنام، تروح وزيد تعبد هذاك زرادشت وزيد تعبد بودا. الوقت لو تتركهم نكملوا الحديث، لو تتركهم يعبدونها من دون الله، فلا بد من تحطيمها وإلا ستعبد من دون الله في بلد. من هنا كقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يعني القصة هذه أن النبي بعث صحابيين يروحوا ثلاث صحابة يستخبروا على قريش، فانفردوا ببعض قريش قتلوه. قريش قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يقول لكم دائما الأشهر الحرم عندها حرمة وقيمة، هاو قتل الناس في الأشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فقال لهم المولى عز وجل انتم يا قريش ما تتكلموش عن الأشهر الحرام، انتم خرجتوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلتوا ودرتوا، انتم ما تتكلموش عن الأشهر الحرام القيمة تاعها. فكذلك أمريكا وأوروبا ماشي هي اللي تتكلم على الأصنام، هما عراق بقوا شهر كامل يرموا في البومبات يقتلوا في العباد جاتهم عادي، ومن بعد زعما حطموا طالبان حطموا صانم جاتهم حاجة كبيرة. انتم العباد قتلتوهم بالشيوخة بالعجائز بالصغار جاتهم عادي، وحما قالهم شهرهم يقتلوا في الناس يعني الحجر غادوهم وما غادوهمش العباد. فأوروبا وأمريكا ما عندهاش الحق قاعد تتكلم، أوروبا باستعمار تاعها الجزائر وإيطاليا وفرنسا والبرتغال وبريطانيا استعمروا البلدان العربية وداروا قتلوا العباد وداروا الشر بزاف، غير هما اللي ما يتكلموش على الأمور هذه لأن ما عندهمش الحق. بمثل قصة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى أعلم.